بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا أن نقدم لكم أولى إصداراتنا من سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، والمجموعة الأولى من هذه السلسلة في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، تأليف فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، تقديم سماحة الوالد العلامة الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التأليف والتدريس والشرح في كتب التوحيد والعقيدة من أهم الأمور وأعظمها، لأن هذا العلم هو من أفضل العلوم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ولا سيما في هذا العصر الذي اشتدت فيه الغربة وكثر فيه الجهل بالتوحيد والعقيدة إلا من رحم الله. فنشرها الآن والاهتمام بذلك من أعظم القرب والجهاد، لا سيما في هذا الزمن الذي بدأنا نسمع فيه الدعوات والصيحات من هنا ومن هناك في التزهيد في كتب التوحيد والعقيدة، لا سيما في كتب الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي كتب ورسائل أئمة الدعوة المباركة. ولقد اطلعت على مؤلفات فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير الثلاثة في مجال التوحيد، وهي كتاب الجمع والتجريد في شرح كتاب التوحيد الجزء الأول، وكتاب الحقائق في التوحيد، وكتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات، فوجدتها كتبا مفيدة ونافعة في بابها، فنسأل الله تعالى أن يكتب لها القبول والتوفيق. كما أحث إخواننا المسلمين على الاهتمام بالتوحيد والعقيدة تعلما وعملا ودعوة، ففي ذلك الفضل العظيم والنصر المبين. نسأل الله أن ينصر دينه ويرفع راية التوحيد والجهاد، وأن يخذل أعداء هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه فضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلة الشعيبي رحمه الله، وإليكم الشريط الأول من هذه المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحقائق في التوحيد، تأليف فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير عفى الله عنه وعن والديه وأهله ومشايخه وطلابه وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي هذه الدروس سوف نشرح إن شاء الله كتاب الحقائق. وفي البداية قرأ القارئ المقدمة وقبل أن يستغرق في ذكري أو في الكلام عن المذكرة المقدمة نبين لكم المسائل التي حويت عليها المقدمة. المقدمة تكلمت عن مسائل. المسألة الأولى وهي تشمل الأربعة الأسطر الأولى وهي عبارة عن وصف موجز ومبسط لما حواه هذا الكتاب وما هي المسائل التي تدور عليها وما هي الأبواب التي سوف تذكر إن شاء الله وما هي الكتب فيه. هذه المسألة الأولى وهو وصف موجز لمضمون الكتاب. المسألة الثانية بيان أهمية معرفة الأسماء والأحكام. معرفة الأسماء والأحكام وحقيقتها. هذا أول. ثاني الحكم ذلك. وأنه واجب. كلما كان الاسم عظيما كان الواجب فيه أكبر. وهو من العلم الشرعي الواجب. ثم ذكر من بين ذلك من العلماء. كالتالي ابن تيمية رحمه الله وابن جرير وعبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن هذا كتاب يسر الله جمعه يدور حول حقيقة الإسلام والشرك والكفر ويذكر فيه أسماء الدين وأحكامه والفرق بينهما واجتماعهما وافتراقهما وحقيقة قيام الحجة وحقيقة المسائل الظاهرة والخفية والفرق بينهما والأصول والشرائع وما يتعلق بذلك بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع وعند الحاجة نذكر أقوال بعض العلماء لما فيها من الفائدة حسب اطلاعنا وما تحصل لنا مع التفصيل وأكثر الخطأ اليوم هو عدم التفريق بين ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في ذكر الوصف المجمل وهذا الكتاب يتكلم عن حقيقة الإسلام وهذا لابد أن يعرفه المسلم وهو أصل من الأصول. معرفة حقيقة الإسلام ثم معرفة حقيقة الشرك ثم معرفة المسائل الظاهرة معرفة المسائل الخفية والفرق بينهما ثم معرفة قيام الحجة كيف تقوم ثم معرفة الفرق بين الأسماء والأحكام هذه إجمالا ما يدور فيه هذا الكتاب. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينهما في أسماء وأحكام. وقال: ومعرفة حدود الأسماء واجبة لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. وتعليق على هذا الكلام وهو مأخوذ من الفتاوى كما هو موجود عندكم المرجع، قال: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها. فرق الله وأضاف التفريق إلى الله تعالى مما يدل على أنه تفريق شرعي ليس تفريقا عقليا ولا عاطفيا ولا أيضا اجتهاديا. إنما هو تفريق شرعي. قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها. الألف واللام في الرسالة الأخ، قال الخصوص يقصد الرسالة النبوية، الرسالة النبوية التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أسماء وأحكام دل على أنه قبل الرسالة في أسماء وأحكام، وبعد الرسالة في أسماء أيضا وأحكام. سوف نتعرض لها كثيرا، لكن لابد أن تحفظ هذا النص من كلام ابن تيمية. هذا النص تكتبه عند الحفظ. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يعطون أسماء قبل الرسالة، يعطون أسماء قبل الرسالة أما الأشاعرة فلا يعطون أسماء قبل الرسالة، ليس لهم أسماء. والمعتزلة يعطون أسماء لكن يجعلون الموجب لهذه الأسماء العقل، يجعلون أسماء قبل الرسالة لكن الموجب لذلك العقل، يقولون يسمى قبل الرسالة مشرك، يسمى ظالما مشركا طاغيا في العقل عليه. والأشاعرة يقولون قبل الرسالة لا يسمى، لا يعطى اسم قبل الشرك، فطبيعي لا يعاقب عليه. أما أهل السنة والجماعة يقول يعطى أسماء، يقال يسمى قبل الرسالة ظالم وطاغي، فيأتينا أبواب مفصلة من هذا الباب، لكن ما يعاقب عليه حتى تقام عليه الحجة. ثم كذلك ابن تيمية ذكر حكم معرفة هذه الأسماء، اسم الشرك والإسلام، قال هي واجبة. ثم قال: لا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء الشرعية فهي واجبة. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير سورة الأعراف عند آية 30: وهذا ما أبين من وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة يعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ظل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما. ومن جرير من أهل السنة والجماعة ومن ذكر التفريق بين الأسماء والأحكام، فريق الهدى وفريق الحق عليهم ضلال، سمى هذه وسمى الآخر حق عليه الضلال ضال، فرق بين اسم الضلال والهداية. ولا يظن الظن أنه لا يسمى ضالا حتى تقام عليه حجة، لذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، وضال ويظن انه على الحق ولم يمنع اجراء اسم الضلال عليه وان كان يعتقد انه على حق. هذا كلام من جري. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في منهاج التأسيس: وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والجهل بالحقيقتين أو أحدهما أوقع كثيرا من الناس بالشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. انتهى كلامه. وقاله والده عبد الرحمن في رسالة أصل دين الإسلام: فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، كلام والده عبد الرحمن، كل من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، هو عبد الرحمن الذي ألف كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الشيخ عبد اللطيف بين صور أهمية معرفة الحدود والحقائق، وأن بسبب جهلها يقع غلط كثير وريب وغمة وفتنة. ثم ضرب مثال للإسلام والشرك. الإسلام له حقيقة، الشرك له حقيقة، والجهل بحقيقة الإسلام حقيقة الشرك أوقع كثيرا من الناس بالشرك، يجد يذبح لغير الله هذا قام عليه حقيقة الشرك ويجرى عليه اسم المشرك، فظن أنه إذا تأول ذلك أو قلد في ذلك أنه لا يلحق شيء من هذه الأسماء، وقع في الغرض ووقع في الغمة. ثم ذكر رحمه الله أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يتفرقان. الإسلام والشرك لا يمكن أن تقول هذا الرجل وهو يذبح لغير الله أن تسميه مسلما وهو يذبح لغير الله، لأن حقيقة الشرك لا تجتمع حقيقة الإسلام، تسميه مسلما وهو يذبح لغير الله، قد قامت فيه حقيقة ضد هذا الاسم، فيجتمع ولا يرتفع عنه. وهذا قال ابن تيمية في الفتاوى، قال الناس قسمان، موحد او مشرك لا ثالث بينهما، اما موحد او مشرك. فإذا كان يذبح لغير الله فمن الجهل حقيقة الشرك أن يسمى مسلما، وقد تقام فيه حقيقة الشرك. وكونه جاهل هذا لا يمنع إجراء الأسماء عليه، وكونه متعودا لا يمنع من إجراء الأسماء عليه، لأن الجهل والتأويل ليس عذرا في الشرك الأكبر. فإنهما ضدان لا يجتمعان، ولا يمكن أن تقول يوجد رجل ليس بمشرك وليس بموحد ولا وجود له. وقال الشيخ عبد الله بابطين: ومما يتعين الاعتناء به معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن الله سبحانه ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، فقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، رسالة الانتصار. وهذا الكتاب مشتمل على 10 أقسام، كل قسم له أبواب، وأحيانا فصول في الأبواب الطويلة من باب التسهيل والتبسيط، وعدد أبوابه 69 بابا. وقد يسر الله أن ما في أبواب الكتاب ليس بالمتن القصير ولا بالشرح الطويل، وإنما بين ذلك، وأقصد بالحقيقة ماهية الشيء وكنه والأصل فيه. بعدما عرفنا المقدمة نبدأ بالأقسام. هو أخذنا فترة في المقدمة تمينا بها، وهكذا نريد منكم بارك الله فيكم ولكل آخر، كل أخ يقرأ كتاب يعترف المقدمة دائما. وبعض القراء والمستمعين لا يهتم بالمقدمات، وتجد أول ما يبدأ في الفصول، مع أن المقدمة قد يكون فيها كلام للمؤلف وشروط وتقييدات وأشياء يريد أن يشرحها ويبينها لكي تعرف ماذا يقصد، ماذا يريد، ما اصطلاحه الكتاب وأصوله. فالمقدمات هذه ينبغي، خصوصا المقدمات التي الكتب التي تشرح أو تحفظ، لا بد الإنسان أن يمر على المقدمة، لأنها مدخل ذات لمعرفة نفسية الكاتب وشروطه وماذا يريد واصطلاحات، فلا يقع الإنسان بالغلط ويستدرك عليه أمور ونحو ذلك. ولا نبدأ بالقسم الأول في هذا الكتاب، وهو بيان حقيقة الإسلام والشرك. وهذا القسم الكتاب فيه عدة أبواب. القسم الأول: كتاب حقيقة الإسلام والشرك. أولا: باب حقيقة الإسلام. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي الحديث: بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حقيقة الإسلام والشرك. الباب الأول حقيقة الإسلام، وذكرنا هنا ثلاث آيات وحديث. الثلاث الآيات يتبين فيها حقيقة الإسلام: وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. والثانية: بلى من أسلم، هذا الشاهد، فقل أسلمت وجهي لله، هذا الشاهد من الآية الأولى. الشاهد تضع تحت الخط تكتبه الشاهد. بلى من أسلم وجهه لله، هذا الشاهد. ممن أسلم وجهه لله، آية ثانية. والحقيقة التي في هذه الآيات أن الإسلام هو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد. والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة، هذا تعريف الإسلام، هو الاستسلام لله، تستسلم لله. وذكرنا ثلاثة أشياء في استسلامك لله: تستسلم بالتوحيد، وتخلص من الشرك لا بد منه، كلمة تخلص من الشرك تأكيد للتوحيد، وتنقاد لله بالطاعة، وتستسلم بالطاعة. الألف واللام في الطاعات للعموم، هذه عامة. وأعظم الطاعات المباني، نقول أربعة ولا خمس، الطاعة من الجو الخمس. لا من يصف الصلاة لا يمكن كيف ها؟ أنا عندك جواب على كل حال. يقول بالطاعة، والقياد له بالطاعة، الألف والله بالطاعة، قلنا بالعموم. وأعظم العموم هذا هل هي المباني الخمس التي عليها أركان الإسلام، أم المباني الأربعة؟ جميلكم يقول مباني الخمس، لا مبدأ في الكلام هذا. المباني الأربع، خالق سبحانه الشهادة الكريم، نعم. يقول مباني الأربع، وما نكرر الخامسة، الخامسة مذكورة وهي الاستسلام لله بالتوحيد، هذه هي المبنى الأول. ويبقى ما بعدها وهي الصلاة، الزكاة، الصيام والحج، هذه أعظم الطاعة التي يجب أن ننقاد لها لله بها. ثم الطاعات بعد ذلك ما كان في فرض عين مقابل فيه، ثم ما كان في فرض كفاية، وهكذا. ثم تأتي المستحبات وقياد الله بالطاعة. الحديث: بني الإسلام على خمسين، بني الإسلام، ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول إن بعد قوس الحديث بفتح على النص، يعني أكمل الحديث، وهذه دائما هذا المصطلح ينبغي لطالب العلم أن يعرف. في بعض الآيات نكتب الآية، لذلك الآية الأولى تلاحظون بعدها قلنا الآية، والثانية ما قلنا. فإذا أراد المصنف أن تكمل الآية كتب الآية، يعني أكمل الآية، وإذا كان لا يريد أن تكمل سكر القوس ولا يكتب الآية. ومثل الحديث وأحيانا بعضهم يذكرون مثلا قصة ويذكر أول قصة ثم يقول القصة تعالى يعني أكمل القصة وهكذا. الشاهد من هذا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة. ثم بعد ذلك فصل الفصل هذا تابع لحقيقة الإسلام وسوف نذكر فيه شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله وهي متسلسلة معكم، كل شرط فيه آية وحديث، كل شرط فيه آية وحديث. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وروى مسلم رحمه الله من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وفي الحديث: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي الحديث: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي الحديث: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. رواه أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما. الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. فقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه من حديث عتبان رضي الله عنه. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه. الأول قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والحديث: من مات وهو يعلم. هذا في أي شرط من شروط لا إله إلا الله؟ من يجيب؟ شرط العلم. صحيح، فاعلم هذا الشاهد. ومن مات وهو يعلم، والعلم هو أول مراتب، أول مرة، ولذلك بدأنا فيه من أول الشروط. ما هو ضده؟ الجهل. صحيح. طيب، العلم هل هو من عمل القلب ولا من قول القلب؟ من يجيب؟ إذا في ذلك التقوان هذا الطول الثالث. طيب، نحتاج نحكم بين الثلاثة هذه. ها؟ في الدليل؟ هو العلم من قول القلب. العلم من قول القلب. لأن القلب اعتبر الوظائف التي تتعلق فيه من الوظائف الشرعية على تصنيف. أشياء تتعلق بعمله. وأشياء تتعلق بغير العمل. والاعتقاد. العلم داخل في قلب القلب او الاعتقاد يسمى. وقبل العلم هو من مهام العقل. لان العقل هو الذي فيه التصورات والادراكات. تصورات الإدراكات. لأول ما يبدأ الإنسان بشيء أن يعلم. الشرط الثاني في أيضا آية وحديث. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآية المصدر يعني أكمل الآية. وفي الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ما هو الشرط هنا؟ القول صحيح. القول هنا يتبع قول القلب ولا عمل القلب؟ من عند الجواب؟ هذا مشهور عند الإطلاق. إذن هذا الشرط يقصد به قول اللسان. هذا شرط لابد من شروط الإيمان تقولها باللسان. تقول لا إله إلا الله بلسانك. طيب الثالث لما المؤمنين الذين آمنوا ثم لم يكتابوا بالحديث لا يرضى الله بهم عبد غير شاك إلا دخل الجنة. اليقين صح. اليقين طيب قول اللسان رده ماذا؟ لا قول اللسان السكوت او ترك. اذا لم يقل الله مختار وهو مختار قادر فهذا رده. فالثاني اليقين اين الشاهد من ذلك؟ ثم لم يبتعد قول غير شاك. واليقين تابع أيضا لقول القلب. اليقين تابع لقول القلب بمعنى أن تقولها بيقين بلسانك وأن تعلمها بيقين لا ريب فيه. فهو تابع للعلم لأن اشترطنا العلم أن تعلم معنى لا إله إلا الله ويكون علمك متيقن ليس فيه شك. التوحيد أو شك أو تردد، هذا ليس بمسلم. ولماذا؟ الله يشهد أن المنافقين لكاذبون، وما سوى يشهد أن لا إله صادق من قلبي دخل الجنة. لا الصدق، لا الصدق. وما هو ضد الصدق؟ في بعض الأحيان ما يجرمون بالكذب، الكذب لا الكذب وضد الكذب. فمن قالها كاذبا لا يصح كالمنافقين. لذلك قالوا من الناس ان يتخذ من دون الله ثلاثه من كل دين، فيها شرط من شروط لا اله الا الله. نعم، المحبه، المحبه ورد المحبه البغض، وهذا البغض من قول القلب ولا من عمل القلب ولا من قول اللسان؟ صحيح. وهذه أول مراتب أعمال القلوب. هذه أول مراتب، وما قبلها كلها من تتبع قول القلب. العلم قول القلب، واليقين قول القلب، والصدق الصدق في تفصيل حقيقة. أحيانا يكون من يتبع للعمل، وأحيانا يتبع للجوارح، وأحيانا يتبع للصدق، لكن يبين ذلك ويحدد ذلك السياق والاجتماع والافتراق. فالصدق إذا اجتمع مع غيره ضاق معناه وتغير. فهنا الصدق لابد أن تقول لا إله إلا الله عالما بمعناها في قلبك، صادقا بهذا المعنى، متيقنا هذا المعنى، هذا المقصود له. يعني لابد أن تقول، أن تعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما صادقا يقينيا لا شك فيه ولا كذب. من العلم أحيانا يكون غلبة بس يسمى علم. لذلك مثلا إذا غلب على ظنك دخول الوقت، ها صلى الإنسان. إذا غلب عليه رؤية الهلال في رمضان، إذا غلب عليه الأحكام الشرعية يسمى علم، غلبة الظن يسمى علم. لكن في لا إله إلا الله ما تكفي، لابد أن تكون صادقا متيقنا، هذا فرق. وأما المحبة فهي أول درجات القلب عمل. وهذا على الإجمال، ولا بالتحديد إرادة تسبق الإرادة، أول أعمال القلوب الإرادة. أن يريد ذلك وإذا أراده تكون معه محبة. وعلى كل حال فالمحبة أول أعمال القلوب، ولا تتبع قول القلب. ولذلك إذا أردت أن تعرف ذلك، فأحيانا مثل مجنون، المجنون ليس عنده قول لأنه لا يعلم، لكن عنده أعمال قلوب يحب ويبغض ويريد يتمنى. فدل هذا دل الفرق، تعرف الفرق بينهما. وقد يكون الإنسان يعلم الشيء هنا ولا يحبه، تعلم مثلا هذا الأمر لكن ما تحب، دل على الفرق بينهما. ومحل هذا غير محل هذا، فمحل هذا العقل أو قول القلب، ومحل هذا العمل. إذن المحبة شرط، وضدها البغضاء والبغض. اللي بعده انتم تعدون معنا ولا ما تعدون؟ اذا وصلنا كم؟ ها؟ اذا اختلفتم خامس وسادس، ها؟ طيب العلم واحد والقول اثنين واليقين ثلاثة والصدق أربعة فهذا الخامس. الإقامة ها؟ طيب السادس أنهم كانوا إذا قيل لهم والحديث السادس ما هو؟ ها؟ ما المعنى يا أخوة ما جاءوا؟ أن كلنا أجل كلكم جاءون وكل إنسان نزل رأسه مو بعذر حتى الأسئلة ما كان نزل رأسه قبول. طيب الانفياد قبول منكم من قال القبول ومنكم من قال الانفياد واكثركم يقول القبول. طيب نتأمل ونشوف هل هو قبول ولا انقياد ونشوف هل هو قبول ولا انقياد. لا الشرط هنا هل ذكرنا نفس الشرط ولا ضد؟ ها ذكرنا ضد وهو الاستكبار. الاستكبار يراد لا يراد الاستكبار يراد ضد الاستكبار وهذا ماشي لأن ضدتها تغير الأشياء. يشترط ألا يكون قائل لا يشترط ألا يكون مستكبر يشترط ألا يكون مستكبر لأن المستكبر ليس مستكبر. فالمستكبر لا يفعل التوحيد ولا يصلي أيضا ما يأتي بحقوق من الصلاة ويترفق الناس وهل يلتزم الإتيان بها؟ يعني هل هو المستكبر هل هو راد ولا غير ملتزم؟ الأصل فيه أنه راد ولكن نحن هنا قصدنا كما قلت فعلا قصدنا شرط القبول والانقياد كلاهما قبل المستكبر راد إما راد لا يعمله لا يعمله أو غير ملتزم وهو يعني غير منقاد. القبول ضده الرد والانقياد ضده الترك. نعم الترك إذن الشرط لمن قال يا الله أن يكون منقادا قابلا لها ولحقوقها. اللي بعده أنت هنا أنت هناك لا اللي جنبك إيه واضح لا يعني طيب الإخلاص ادعو الله مخلصين له الدين ويقصد بالإخلاص هنا ترك الشرك يقصد بالإخلاص هنا ترك الشرك ترك الشرك. والأخير ما هو؟ الكفر بالطاغوت في الآية والحديث ولا بد أن يكفر بالطاغوت لا يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت. يعني قد يقول لا إله الله بعلم وصدق بعلم وهذا العلم محتوى للصدق واليقين ويترك الشرك وينقاد ويقبل ويحب ويريد لكن لا يكفر بالطاغوت هذا لا يسمى مسلما أبدا لا يمكن أن يسمى مسلما حتى يكفر بالطاغوت. وكفر بالطاغوت يشمل على خمسة أشياء يسمى الكفر بالطاغوت ينطبق على من حاز أو حوى خمسة أشياء أولا اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، هذا هو أول. ثانيا صرفها، ثالثا بغض الطاغوت وعداوته، هذه واحدة، البغض والعداوة للطاغوت هذه ثلاثة أشياء في الطاغوت، وأثنان في أهل الطاغوت، الرابع هو بغضهم، بغض أهل الطاغوت، والخامس تكفيرهم. نظر المثال وراءه، الديمقراطية طاغوت، حتى نكفر بالديمقراطية ويسمى كافرا، ويسمى كافرا بالطاغوت، لا بد أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية، وهذا قول القلب، هذه صفة كفر الطاغوت. الديمقراطية ذكرنا لكم أولا أن يعتقد بطلان الديمقراطية، يقول، وهذا قول القلب. ثانيا تركها، يترك الديمقراطية. ثالثا يبغضها بقلبه، وهذا عمل قلب، والترك عمل جوارح، ويبغضها قلبه، يبغض الديمقراطية ويكرهها، تمنى زواله، يعافيها. اثنان في اهلها، وهو ان يبغض اهل الديمقراطيين، يقول ابغض الديمقراطيين، يبغضهم. واخيرا ان يكفرهم، فاهل الديمقراطيه كفار الذين يعتقدون الديمقراطيه وما فيها، يكفرهم. ومثل ذلك العلمانية، العلمانية طاغوت، من اسم طاغوت يطلق على النظريات وعلى الأنظمة وعلى المذاهب وعلى الأشخاص والجمادات وعلى الرجل والمرأة، كل يسمى طاغوت، كل يسمى المذاهب مثل العلمانية، العلمانية طاغوت، فتعتقد بطلانها، تتركها وتبغضها، وتبغض أهلها العلمانيين، تبغضهم وتكفرهم. من لم يأتي بذلك لم يكفر، ما هو مسلم. مثل ذلك اليهودية المحرفة، الدين المحرف، اليهودية المعاصرة، يهود هؤلاء، والنصارى، اليهود والنصارى طوروا، هذه أصول وتقسون عليها البقية، الكومية طاغوت، البعثية شيوعية، المحاكم القانونية الوضعية طاغوت، لا بد أن تعتقد بطلانها وتبغضها وتعاديها وتكفر أهلها. هذا ما يتعلق بشروط الإعلام. إذا حقيقة الإسلام، أعود مرة أخرى وأقول، حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والانقياد له بالطاعة، وأن يستسلم للتوحيد بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وبانقياد وبترك للشرك وبكفر بالطاغوت. نعيد بالرب، هذا خلاصة ما ذكرنا. فيكون الإسلام، حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك، الاستسلام لله بالتوحيد بعلم باليقين وبصدق وبمحبة وبقبول وبانقياد وبترك للشرك والخلوص من الشرك وبترك للشرك قائلا ذلك بلسانه كافرا بالطاغوت قائلا ذلك بلسانه كافرا بالطاغوت من أتى بهذه الأمور فقد قام فيه حقيقة الإسلام. فيقول قال بقي الصلاة والزكاة، نقول هذه داخلة في باب الانقياد والدنيا نقاد، المنقاد هو من أتى بقبولها، ومن لم يصلي ما منقاد في خلل في شرط الانقياد، ومن لم يزكي لم ينقض على تفصيل عدد لم يزكي حيدا أو امتناعا، هذه التفاصيل التي إن شاء الله وأنتم تعرفون هذه الإجمال. فصل. قال ابن حزم رحمه الله: وقال سائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا عمل بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت فإن ذلك غير نافع بالإجماع في كتابه التيسير. وقال الشيخ عبد الله بطين رحمه الله: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه. ذكر ذلك في الدرر. هذا هو الفصل الثالث في حقيقة الإسلام. هذا الفصل عبارة عن إجماعات لا بد من حفظها، يعني إجماعات على ماذا؟ على الشروط السابقة. أصبح الشروط السابقة اجتمع فيها الكتاب والسنة والإجماع، ونحاول نحن وإياكم أن نستنبط من الإجماعات محل الشروط. الأول سند بن حسن رحمه الله، هذا موجود في الفصل في المجلد الرابع صفحة 35 كما هو عندكم. هذا كلام لابن حزم يشير إلى أي شروط؟ لنتأمل. من يجاوب؟ لغتي السلام هذا إجماع، حكاية إجماع، هذه صيغة لحكاية الإجماع. على سائر الإجماع هذه تواجي قول أجمع في الإسلام. اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، اعتقد هذا معنى العلم، العلم يعني من علم لا يشك فيه، هذا شرط اليقين في شيء من كلامه ولا انتهى. من يجاوب؟ قال بلساني هذا شرطي مقبل. بقي شيء ولا انتهى؟ بريئة من كل دين. بريئة هذه تشمل الكفر بالطاغوت، تشمل الكفر بالطاغوت وتشمل الإخلاص، لأن الترك، لأن البراءة تشمل الترك، أن يترك الشرك. من كلام ابن حزم قال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس له عليه غير ذلك، يعني ليس عليه غير ذلك في بداية دخول الدين، وليس نفيا مطلقا، يعني أول ما يدخل ليس عليه غير ذلك. ثم إذا قالها والتزم ذلك يأتي بقية اللواسي حقوق لا إله الله. قول سليمان بن عبد الله هذا صاحب كتاب التيسير، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ماذا فيه من ما يخدم الشروط؟ العلم من قوله لا، لأنه هنا قال إذا لم يعرف معناها لا ينتفع، فدل على أن العلم شرط. إذا العلم النطق، يعني النطق لا يكفي، إذا هو لابد منه لكنه لا يكفي الوحي. طيب غيره؟ العمل، لا العمل بالمقتضى. العمل يشمل ماذا؟ أي شروط يشمل العمل؟ الإخلاص من الترك ولا بأس، من بعض أهل العلم يقولون ترك عمل، يعني نتجاوز في هذا قبول وانقياد. العمل القبول والانقياد، قبول والانقياد، الصدق ما يتعلق بقول القلب، لابد أن يكون خصوصا أن يكون مقادل من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت، هذا واضح، لأن هذه لا بد منه. كلام عبد الله باطل ماذا فيه؟ بقي اثنين ما جاوبوا، فالمحترين جاوبون وهم جاوبون لم يتكرموا من جانب، فنضطر هنا أن نسأل اللي خلفك. الإخلاص جميل، إفراط الإخلاص في الأعمال والأقوال. طيب كلام عبد الرحمن بن الحسن الأخير البراءة، هذا شرطه الكفر بالطاغوت والتجرد من الشرك، يخدم أي شرط؟ الإخلاص هو الترك. ننتقل إلى الباب الثاني. إذا الباب الأول هي فصلان، ننتقل ثانيا باب حقيقة الشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قلنا يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ رواه أبو يعلى وفيه ضعف. وروى البخاري معلقا وقال ابن وقال ابن عباس كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. انتهى كلامه. الباب الثاني حقيقة الشرك. بعدما عرفنا حقيقة الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وانقياد وبترك للشرك قائلا ذلك بلسانه تاركا كافرا بالطاغوت. إذا ما هو حقيقة الشرك؟ هنا واضح جدا حقيقة الشرك، وذكرنا آيات وأحاديث. الآيات تبين حقيقة الشرك، والشرك هو أن تجعل كما في الحديث حديث المسعود، هذا تعريف نبوي، أن تجعل لله ندا، هذا أحسن تعريف للشرك، هو تعريف نبوي. والحديث الثاني أيضا تعريف للشرك، ما عبد من دون الله أو دعي مع الله، الله تحت خط. حديث رواه أبو يعلى وفيه ضعف لكنه مندرج تحت أصل صحيح، أصله صحيح ومعناه صحيح. وكذلك كلام ابن عباس المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، هذه ثلاث تعريف كلها منطبقة، وكلها الأول نبوي، والثاني قاله الصحابة وأقره الرسول، والثالث قول صحابي، كلها تعريف للشرك لا مزيد على ذلك، ليس عندنا مزيد من تعريف. تربطون هذا وتحفظون هذا الحديث في بداية كل درس إن شاء الله، نسألكم عن الدرس الذي يمضي في بداية أي درس، نسألكم إن شاء الله عن الدرس الماضي، واجبون. وبعض الأخوان يتأخر شوية عشان ما يسأل، لا ندخل سؤاله إذا جاءنا في اليوم، وهذا خبرتنا مع الطلاب بهذا الطريق، أو نجعل الأسئلة قبل أن ننتهي. على كل حال نسأل الأخوان. وفي نهاية إن شاء الله كل كتاب عندنا 10 كتب، الباب الكتاب الكبير فيه كتب، نحاول إن شاء الله نجد اختبار للإخوان، مسألة عامة ولا أسئلة، نطمئن على أنه ضبط المسائل في هذه الأمور عشان يكون هناك اهتمام. إذا حقيقة الشرك أن تجعل لله ندا، أن تعبد غير الله أو تدعو غير الله، أن تجعل مع الله إلها، وهذه في الأحاديث النبوية. نرجع إلى الآيات التي نطبق عليها التفسيرات النبوية والمروية. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أين الشاهد؟ لا تدعو، نعم هذا الشاهد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أين الشاهد؟ لا تتخذوا إلهين، من اتخذ إلهين فهو مشرك، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون، هذا الشاهد. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين، شاهد، شرعوا لهم من الدين. إن هذه هي حقيقة أن ترى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا الشاهد. ومن تحاكم إلى الطاغوت فقد جعل إله مع الله، أشرك مع الله، يتحاكم من الطاغوت، جعل لله شريكا يحكم. هذا ما يتعلق بالفصل الذي سوف يذكر نقرأه الآن،

وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته وعبد اللطيف في المنهاج قال من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان. الآية الأولى ما وجه الدلالة فيها؟ من يذكر لنا من الإخوان؟ كم ذكر من قسم؟ ها؟ اثنين لا غير. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يا حق يا ضلال. لا قسمك ما في قسمة غالبة. يا حق يا ضلال. الآية الثانية قسمة بينهما شاكر أو كفور. شاكرا أو كفور. لا قسمة بينهما ثالثة. الآية الثالثة كافر ومؤمن. لا قسمة بينهما. إذن ما في قسمة ثالثة. وكلام ابن تيمية قال وليس في ابن آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا من خلط هذا بهذا مشرك أصبح المشرك قسمين إما مشرك سرق أو مشرك يخلط بين عبادة الله ويعبد معه غيره لكنه مشرك ما في قسمة بينهما. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى وكلام عبد الرحمن وعبد اللطيف المنهاج. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. لذلك يكون انتهى الدرس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب الله وأن يلهمنا الرشد والسداد والتوفيق وأن يعلمنا ويرزقنا العمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وكان الشريط الأول يحوي شرح مقدمة كتاب الحقائق في التوحيد مع شرح الباب الأول وهو حقيقة الإسلام وشرح حقيقة الشرك وباب شروط لا إله إلا الله وشرح باب أن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان.